بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة، وتلاوة فجر هذا اليوم نعيشها مع ختام سورة آل عمران مع القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. هذه التلاوة القرآنية المباركة تبدأ بالحديث عن الصبر وتنتهي بالحديث عن الصبر، وبينهما آيات في الدعاء والرجاء لله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، وإن أهله هم أهل الله وخاصته، والمتمسكون به ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلكا خاسرون. وقد حض رسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لذا كان التدبر والتفكر واستحضار القلب عند التلاوة سمة لأهل القرآن. وصدق الشاعر حينما قال: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع ختام سورة آل عمران، وبدءا من الآية 86 بعد 100 يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمع يجمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. السماوات والأرض الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا قنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار